ذات يوم أميت الناس بالصلاة، وفي أثناء الصلاة تذكرت بأني لست على طهارة ولم أدري ماذا أصنع، وارتبكت فأكملت الصلاة بهم وقد أعدت الصلاة بالنسبة لي، أما بالنسبة للمأمومين فلم أخبرهم بشيء، وذلك لأنني خجلت. افتوني جزاكم الله خيرا. صلاتهم صحيحة الحمد لله، لأنهم لم يعلموا. إذا صلى الإنسان ثم تذكر أنه محدث وأتم الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة، أما هو فعليها يعيد، والواجب عليها أن يتقي الله وأن يقطع الصلاة، لا يتم. إذا أحدث أو ذكر أنه محدث يقطع الصلاة ويستحدث، يعني يقول تقدم فلان، خلي من خلفه واحد منهم تقدم حتى يكمل بهم، وهذا هو الاستحلاف، يقول تقدم فلان، فإن لم يستحلف قدم واحد صلى بهم كمل بهم، لأن عمر رضي الله عنه لما طعن قدم عبد الرحمن وأتم بالناس الصلاة، هذا هو الأفضل. وإن تركهم وقدموا إنسانا وصلى بهم فلا بأس، وإن أعادوها من أولها فلا بأس، الأمر واسع الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.